السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه كتاب العتق، كتاب العتق. سأتناول إن شاء الله الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب أو في هذا الكتاب، وأيضا باب المدبر والمكاتب وأم الولد. قبل ما أبدأ بالتعليق على الأحاديث في هذا الباب، أقدم بمقدمة حول مسألة فهم مسألة العتق ومسألة الرق والعبودية في الإسلام. للأسف الشديد، يوجد من المسلمين من أصبح صيدا سهلا لمن يريد أن يطعن في الإسلام أو يشغب على المسلمين أو كذا، ويزعم بأن دين الإسلام دين رق وعبودية وشيء من هذا القبيل. وللأسف بسبب الفقر العلمي، بسبب ضحالة الفكر، بسبب عدم القراءة الصحيحة، تجد بعض الناس الآن ربما أصبح صيدا سهلا لمثل هذه الشبهات ولمثل هذه مثل هذا الإفك والمين. ولذلك سأبدأ بمقدمة حول هذه القضية لأكشف لكم جميعا عظمة الإسلام في التعامل مع العبودية ومع الرق اللي حاصل في البشرية. أولا، عندنا من الناحية الشرعية الأصل في الإنسان عموما الحرية وليس العبودية. الأصل في الإنسان الحرية وليس العبودية، هذه القاعدة الأولى. أما فيما يتعلق بعلاقة المسلم بربه جل وعلا أو علاقة الإنسان بربه جل وعلا، فالجميع عبيد لله. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والعبودية بالنسبة للبشر في علاقتهم بربهم نوعان: عبودية اختيار، عبودية اضطرار. عبودية الاضطرار جميع الخلق عبيد لله. عبودية الاختيار هي عبودية أهل الإيمان والإسلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مثل ما قررت أنا قبل قليل، الإسلام ينظر على الجنس الإنساني أنهم أحرار وليسوا عبيد، والعبودية طارئة وليست أصل، طارئة وليست أصل. المسألة الثالثة، العبودية والرق كان موجودا قبل الإسلام في جميع الملل، جميع الأمم، جميع النواحي، وكانت صورتها بشعة. فلقد كانوا يستعبدون الأحرار، ولقد كانوا يستعبدون ويقطعون الطريق ويستعبدون من يسطون على قوافلهم ويجعلونهم عبيد. كان الرجل إذا ما استطاع الوفاء بدينه استعبد. كانت العبودية تقوم على خطف الناس وجعلهم عبيدا. وقصة زيد بن حارثة رضي الله عنه خير مثال. زيد من حر أخذ من بين يدي أمه وهي مسافرة وبيع في مكة، فكان عند خديجة، ثم اكتشف فيما بعد أنه من القبيلة الفلانية، وجاء أهله يريدون أخذه، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام على أهله لما رأى من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمم السابقة كلها بجميع أشكالها وألوانها وجهاتها كانت عندهم العبودية. فلما جاء الإسلام ضيق مجال الرق والعبودية، كانت عند الأمم وسائل شتى لاستعباد الناس. أما الإسلام فرفض هذه الوسائل كلها وسد هذه الأبواب كلها، ولم يبق إلا بابا واحد، وهو باب الأسرى، باب الجهاد في سبيل الله. لما يحصل أسرى للإمام السلطان الحاكم حرية الاختيار، فإما منا بعد وإما فداء. فالإمام هو يتصرف على الأمة بالمصلح، لأن تصرفات الإمام على الأمة منوطة بالمصلح. فإذا رأى بأن هذا الأسير يمن عليه بإطلاق سراح يطلقه، إن رأى بأن هذا الأسير يفدى يعني مقابل فدية كذلك، إن رأى أنه يسترق كذلك. أنا قاعد أرتب الآن المسائل بارك الله فيكم. طيب، المسألة الأخرى وهي المهمة جدا، أن هذا الباب الواحد للعبودية جاءت الشريعة فدعت الناس إلى قضية العتق، تشوفت إلى قضية العتق وأمرت وحثت وحرضت وبينت الفضل الكبير. ولذلك مما يدل على هذا عندنا الكفارات، ما من كفارة من الكفارات الواجبة إلا وفي عتق رقبة. أيضا الأحاديث التي في فضل العتق سأقرأها بعد قليل، كيف أن العتق له فضل كبير وثواب عظيم. ولذلك ضاقت مسألة الرق والعبودية في الإسلام حتى أصبح الرق قليل جدا، بينما الأمم السابقة تستعبد الأحرار وتقطع السبيل، ومن لا يستطيع الوفاء بالدين استعبدته أصبح عبدا عندها في مقابل هذا المال. أمر آخر، العبودية أصلا عندنا هي على الحل، بمعنى أن لولي الأمر أن يقيد المباح، هي مباحة أن يقيد المباح. ولذلك الآن انتهت العبودية، حكام المسلمين علماء المسلمين أظن في الستينات إذا ماني واهم، أنا لا أضبط التاريخ، خلاص انتهت مسألة العبودية، ما أصبح هناك عبيد وأرقة. لماذا؟ لأن أصبح على الإباحة وليست على الوجوب، والإمام مخير كما ذكرت أنا قبل قليل. واضح؟ مسألة أخرى، الميزان الشرعي في دين الإسلام ليس هي الطبقية، ما عندنا طبقية، عندنا الميزان الشرعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبد تقي أو فاجر شقي. ولذلك الإسلام لا ينظر إلى الناس نظرة طبقية، لا، ينظر إلى الناس على قدر قربهم من الله وتدينهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى هذا المعنى. ولذلك برز في تاريخ الإسلام موالي وعبيد أصبحوا سادة. بماذا؟ بالعلم، لأن الشريعة يعني أعطتهم الحرية والفرصة إلى أن يطلبوا العلم وكذا. يعني عندك عطاء بن أبي رباح، هذا كان عبد مملوك لامرأة في مكة، إمام من أئمة الدنيا، وذكره باق إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن الشريعة تمنح هؤلاء الأرقى الفرصة وتعطيهم حتى ماذا؟ يطلب العلم. ولذلك عندنا كثير من العلماء لما نأتي إلى تراجم هؤلاء العلماء نجد بأنهم الأصل أنهم كانوا أرقى وعبيد. هذا يدل على عظمة دين الإسلام. مسألة أخرى ما يتعلق بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم في آخر حياته النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على السيد أن يراعي هذا العبد المملوك الذي عنده في خطوات كثيرة جدا. يعني مثلا أضربكم مثال فيما يتعلق بقضية أنهم إخوان لنا، يعني لا يجوز أن ينظر الإنسان الذي عنده عبد نظرة فوقية ينظر إليه من علو. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إخوانكم خولكم، ومن كان أخوه تحت يده يعني خدمكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق، ما يكلفه. الله أكبر. إذن تطعمه من طعامك وتكسوه من نفس الثياب اللي تلبسها، وأيضا ما تكلف ما لا يطيق. مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن حتى منادات هؤلاء ما تكون منادا فيها جرح لمشاعره. قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي. وإن كانت هذه المسألة طبعا يدخلنا في كتب العقائد، يعني سد للذريعة وحسم لمادة المشاركة. ولذلك هذا أيضا فيه جانب، وهي إعطاء هذا العبد قيمة أو هذه الأمة. مسألة أخرى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضربهم وعن سبهم وعن لعنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري لما كان يضرب عبده ويصرخ العبد، مر النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه، فكان يقول يا أبا مسعود يا أبا مسعود، يقول أبو مسعود فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، قال اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. قال هو حرور لوجه الله، قال لو لم تفعل لفحتك النار. الله أكبر. أبو ذر الغفاري لما سب عبده وقال ابن السوداء، هذا العبد يعرف بأن له حقوق وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف معه، فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أعلى كبر سني؟ قال نعم. فتاب أبو ذر، حتى جاءت أحاديث تشير إلى أن أبا ذر كان إذا ركب دابة فرس جعل عبده يركب فرس، إذا اشترى ثوب اشترى نفس الثوب لعبده يأكل يطعمه من نفس ما يطعم، وهكذا. أيضا عندنا مسألة ما يدل على تضييق جانب العبودية وتشوف الشريعة للعتق، أن العتق يكون بأحد ثلاث أشياء. لاحظ دقق معي، العتق طرق يعني يقع العتق بأحد ثلاث أشياء. أولا القول، يعني يأتي الشخص ويقول أنت حر أنت عتيق، يقع حتى ولو كان هازلا. لاحظ، يعني لو شخص قال لعبده أنت حر لوجه الله ثم قال أمزح، خلاص ما يرجع فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها العتق. فإذا اعتقه ولو مازحا أصبح حرا. لماذا؟ لأن الشريعة أصلا تتطلع إلى العتق وتتشوف إلى العتق وتحث وتحرض وتدعو إلى العتق، فيكون عتيق. الثاني بالفعل، كيف بالفعل؟ لو اعتدى من يملك العبد عليه فبجناية، قطع عضو أو بجرح غائر مثل الجائفة مثلا، عتق مباشرة، سيأتي معنا إن شاء الله، يعتق مباشرة. أما إذا كان جرح بسيط أو ضربه بحيث ضرب لا يعني يحصل فيه إدماء، لا ما يعتق إلا أن هو يتخير. هذا يدل على ماذا؟ على أن الشريعة ضيقت مسألة الرق والعبودية ودعت إلى العتق. أيضا يحصل أيضا ويقع بالملك، ملك ذا الرحم، سيأتي إن شاء الله، إذا ملك ذا رحم خلاص، يعني مثلا والده رقيق فاشتراه عتق، والدت ابنه عمه خاله عمته خالته واكل، هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الشريعة ضيقت جانب هذه حقيقة خطأ، يعني مسائل أذكرها ليس على سبيل التفصيل، أنا ذكرتها تنبيها فقط، وإلا المقام ليس مقام يعني جواب على هذه الشبهة، لكن أنا أعتقد هذه كفيلة اللي ذكرتها، أنا كفيلة بأنها تفهم كثير من المسلمين هذه المسألة. بل أزيد، كثير من الأرقة في التاريخ الإسلامي كان يرفضون الحرية. لماذا؟ لأن يقول إذا أطلق يعني إذا حررني قد أموت جوع، قد لا أجد سكن، قد لا أجد من يأويني. فهو عند سيده في قصر ويأكل من طعام من نفس طعام سيده، ويلبس من نفس لباس سيده، ويستظل بنفس الظلال ظلال البيت وكذا، يقول إيش أبغى أروح في الشارع أو أروح أتعب في السوق مثلا. وجد حالات. فلذلك يعني أنصح نفسي وإخواني يقرؤون في هذا وينظرون إلى يعني ما حصل لهذه المسألة في التاريخ الإسلامي وسبب ذلك. يعني أصل العبودية هي أصلها الكفر وليس الإسلام، يعني الرق هذا في الجهاد في سبيل الله فقط. ضيقت الشريعة هذا الباب. وقرأوا في الأمم السابقة كيف كانت العبودية عندها مفتوحة، يعني مثل ما ذكرت أبسط مثال ذكرته لكم، إذا كان الشخص ما يستطيع سداد بقية دينه خلاص يصبح عبد ورقيق. سامحوني أطلت يعني قليلا لأن حبيت أقدم هذه المقدمة. طبعا الحديث الآن، أولا الآن الرق غير موجود، ولذلك نحن ما نحتاج يعني لا نحتاج أن نسهب في الشرح. أنا سأعلق تعليق يسير إلا في المواطن التي تحتاج إلى ذكر أحكام سأنبه عليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فكان فكاكها من كان فكاكها من النار. طبعا هذا الحديث برواياته فيه مجموعة مسائل وفوائد. أولا حث النبي عليه الصلاة والسلام على عتق الرقاب، وهذا أحد الأحاديث التي تشير إلى تشوف الشريعة على عتق الرقاب. الأمر الثاني أن عتق الرقبة فيه فضل عظيم، وذلك أن من أعتق رقبة فقد أعتق نفسه من النار، وكل عضو في هذه الرقبة يعتق به المعتق من النار. الله أكبر. حتى جاء في حديث فرجه بفرجه، فرجه بفرج، فإذا اعتق إنسان عتق هو من النار وفك من النار. المسألة الثالثة أن عتق الرجال أفضل من عتق النساء، وذلك لما جاء في الحديث من أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار. ورواية الترمذي الصحيحة أعتق امرأتين مسلمتين، وهذا سبحان الله له حكمة، وذلك أن المرأة لو أعتقت مثلا وكانت رقيقة ربما ضاعت، وربما استغلت استغلال سيء، وربما يعني انحرفت، ولذلك وجودها تحت في بيت آمن لا شك بأنه أفضل. لكن لو اعتقها لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن الأجر يكون بعتق، يعني بالنسبة لفكاكه من النار يكون بعتق امرأتين مسلمتين. وأيضا بعض العلماء يشير إلى ما يعني يتعلق بقضية التنصيف، تنصيف المرأة بالنسبة في مقابل الرجل. أيضا المسألة الأخرى أن المرأة أيضا كالرجل في العتق، فإذا عتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار، وكذلك لو أعتقت رجلا. هذا الحديث برواياته يدل على فضل العتق، وأن الله عز وجل يعتق كل عضو من أعضاء المعتق من النار في مقابل هذا العتق، في مقابل عتق هذا العبد. وهذا يدلنا على تشوف الشريعة للعتق. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. حديث أبي ذر طبعا متفق عليه. الشاهد وأي الرقاب أفضل، يعني من حيث العتق أبو ذر رضي الله عنه حريص على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعه، وقد سجل الدواوين السنة مجموعة من المواقف لأبي ذر وهو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أمور عظيمة جدا، في أمور عظيمة جدا. إذن الشاهد أي رقاب أفضل؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الرقاب ما اشتمل على وصفين، أولا أغلاها ثمنا، وثانيا أنفسها عند أهلها. فإذا كانت غالية الثمن ونفيسة عند أهلها، يعني غالية عند أهلها يحبونها يريدون هذه الرقبة، فعتقها بمثل هذه الطريقة أفضل عند الله عز وجل من بقية الرقاب. والعتق طبعا إما يكون عتق ابتداء من السيد تجاه عبده، أو أن يشتري شخص هذا العبد فيعتقه لوجه الله عز وجل، فيعتقه لوجه الله عز وجل. ولذلك أغلاها ثمن، لأن الرقاب تختلف أيضا من حيث الثمن تتفاوت، فرقبة عن رقبة، فالرقبة الأمينة القوية الناصحة المتدينة ليس فيها عيب أغلى ثمن من فيه عيب أو ليس فيه أمانة. كذلك المحبة يعني أن تكون نفيسة عند أهلها غالية محببة، ولذلك الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبالمناسبة يعني بعض الناس يفهم أن من عليه حكم بالقصاص أنه إذا سعى في يعني إطلاق سراحه بدفع الدية يكون قد اعتق رقبة، لا هذا غير صحيح، ما له علاقة. عتق الرقاب باب مستقل، يعني باب في يعني مسألة العبودية، أما هذه لا، في الجنايات، هذه في الجنايات بارك الله فيكم، لكن لا يعني بأن هذا ليس فيه أجر، بل فيه أجر وثواب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما يعني للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. الآن عندنا صورة جديدة من صور العتق، وهي صورة العبد الذي فيه شركاء. ما معنى شركاء؟ يعني في أكثر من شخص يملكون هذا العبد، هذا المعنى، بخلاف الحالات الأولى العبد يملكه واحد. الآن عندنا مثلا أفترض ثلاث أشخاص يملكون عبدا، لأن العبد فيه مالية أيضا، يباع ويشترى. طيب أراد شخص من هؤلاء الثلاثة أن يعتق حصته من هذا العبد، إذن أعتق الثلث، أعتق الثلث، يبقى الثلثان أو الثلثين. طيب هنا كيف تتم عملية العتق الباقي؟ هل يكون بهذا مبعض، أم هل يكون هناك جبر للباقين بعتقه مثلا؟ ومن الذي يجبر على دفع الحصص؟ هذا كله ما سأذكره في يعني الترتيب التالي. أولا من أعتق حصته في العبد فإنه ينبغي لبقية الشركاء أن يعتقوا حصصهم حتى ينالوا الأجر والثواب، حتى ينالوا الأجر والثواب، وينالهم الفكاك من النار على قدر نصيبهم من هذا العبد، على قدر نصيبهم من هذا العبد. فكل شخص يعتق ثلثه من النار، بدلالة الحديث الأول الذي ذكرناه في بداية الباب، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة الثانية، إذا أعتق الشريك حصته من هذا العبد لوجه الله وأبى الآخران أن يعتقان وكان عنده مال، فإنه يقوم أو يقيم هذا العبد تقويم عدل، قيمة عدل، ويعطى حصصهم من هذا العبد. بمعنى الآن أفترض بأن عبدا قيمته 90,000، فجاء الشخص الأول أعتقه لوجه الله، أعتق كم؟ قيمة 30,000، فبقي 60,000. فإذا كان عند الشخص الذي أعتق مال يجب عليه أن يعطي شركاءه حصصهم فحتى يعتق، وهذا جبرا وقهرا وليس اختيارا، يعني لا يخيرون بذلك. واضح بارك الله فيكم. طيب قيمة عدل كيف؟ بأنه يكون يقيمه مثلا أهل السوق مثلا أو الخبراء، ولا يجوز لهما أن يستغل الموقف فيزيدان في قيمته. يعني يقول واحد لا أنا ما أرضى إلا تعطيني 50,000 حصتي، طيب حصتك أنت 30,000. هذا المعنى بارك الله فيكم. الحالة الثالثة، إذا كان الذي أعتق ما عنده مال ولا يستطيع أن يعطي شركائه يعني حصصهم أو قيمة العبد، هنا حصل خلاف بين العلماء. وسبب الخلاف مسألة لفظة واستسعي غير مشقوق عليه، هل هي ثابتة أم لا؟ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال وقيل، هذه صيغة تضعيف، إن السعاية مدرجة في الخبر، والإدراج قسم من أقسام الضعيف كما لا يخفى عليكم. فالذين ذهبوا إلى أنه يبعض، يصبح عبد مبعض، قالوا إذا أعتق حصته في العبد وأبى الآخران أن يعتقا أصبح عبدا مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. قالوا بأن الحديث نص في هذا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإلا فقد عتق منه، على التبعيض، منه تبعيض، ما عتق يعني عتق منه الجزء الذي عتق فقط والباقي يبقى عبدا. إذا هذا يسمون العبد المبعض. بارك الله فيكم، سبق أننا يعني تحدثنا في أنواع العبيد. طيب القول الثاني قالوا لا، بالنسبة للاستسعاء واستسعي غير مشقوق عليه ثابت، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، ذلك ثابت ثابت. وأنا لا أريد أن أدخل في يعني الكلام أهل العلم في مسألة يعني الرواية اللي حاصلة في هذا، لكن عموما هي ثابت، هي ثابتة ولله الحمد والمنة. وعليه قالوا واستسعي غير مشقوق عليه، يعني يقوم العبد فيسعى باعتاق نفسه جبرا، بمعنى أنه ليس لهم الحق في أن يقولوا لا نحن ما نسمح لك بأن تعتق بقيتك، لا، يسعى فيعتق نفسه، بمعنى أنه يجتهد ويكسب ثم يعطي بقية ثمنه للشريكين. هذا هو المعنى وهذا هو الراجح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، رواه مسلم. هذا ذكرت أنا قبل قليل ما يتعلق بالملك، وهي أن الولد لا يجزي والده ولا يكافئه إلا في حالة واحد، وهي أن يجده مملوكا فيعتقه فقط. وهذا يدلنا على عظيم حق الوالد، والوالد المقصود فيه الأب والأم، والولد المقصود فيه الذكر والأنثى، الابن والابنة. طيب بالنسبة للعتق كيف يكون؟ هل لابد أن يتلفظ الولد بعدما يشتري والده، أو بمجرد الشراء يعتق؟ قولان، الجمهور يقولون بمجرد الشراء أصبح الوالد عتيقا، أصبح حرا. لماذا؟ لأن الأصل أن الابن ما يملك أباه، ما يملك أباه، فشراؤه لا يعني انتقال العبودية له، انتقال مثلا كذا، لا، وأن بمجرد الشراء عتق الأب. الظاهرية ومن وافقهم في روايات عن بعض الأئمة قالوا بأنه لا، لابد أن يتلفظ، لابد بعدما ينتقل ملكه إليه يقول أنت حر لوجه الله، وقول الجمهور هو الراجح. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، أنه موقوف. الحديث سمرة، تعرفون الخلاف في يعني رواية الحسن عن سمرة، الكلام فيها طويل، وسبق أننا ذكرناها في باب العقيقة وذكرناها في يعني مجالس مختلفة. عموما هذا الحديث صحيح، وهذا يدل على ما ذكرته قبل قليل، وهو قول جماهير أهل العلم أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر. طيب من هو الرحم المحرم؟ الأب، الأم، الابن، البنت، العم، الخال، العمة، الخالة، الأخ، الأخت، وإن كان بعض العلماء أخرج الإخوة والأخوات، لكن الراجح أنه من ذوي الرحم المحرم فيعتقون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. الحديث هذا حقيقة يعني تحته مجموعة مسائل وأحكام. أولا بالنسبة للإنسان الذي ليس له مال، ليس له مال إلا قليل، لا يجوز له أن يضر بالورثة فيعتق مثلا، أو فيتصدق بماله كله أو يوصي به بعد وفاته، حتى قال العلماء ولا يوصي بالثلث. هذا قول لبعض العلماء، قالوا لماذا؟ لأنه ما يبقى للورثة شيء. والصواب أنه لو أوصى بالثلث جاز، بدليل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق الثلث وترك الباقي للورثة. هذا الأمر الأول، ولذلك على الإنسان أن لا يضر عند وفاته بالورثة، لأن للأسف بعض الناس يضر عند وفاته، فيوصي وصية فيها ضرر. الأمر الثاني مشروعية القرعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة هنا، وسبق البحث أيضا وقلنا بأن القرعة فيها أدلة تقريبا 6 أحاديث في السنة وآيتان في القرآن يشيران إلى مشروعية القرعة. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قسمهم 3 أثلاث، 2 و2 و2. لماذا؟ لأنه سيخرج الثلث، فصنع قرعة ما ثبت عندنا كيفية يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لطبيعة القرعة، هل كتب هذا حر وهذا عبد، هذا حر وهذا عبد، أو هذا عتيق وهذا كذا، الله أعلم. لكن حصلت القرعة. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليه وقال له قولا شديدا. لماذا؟ لأن هذا سيضر بالورثة، والإنسان لما يفارق الدنيا يحتاج أن من يدعو له، من يترحم عليه. فهؤلاء الورثة إذا رأوا بأن والدهم قد تصدق بهذا المال فكيف يترحمون عليه؟ أوقعهم في حرج وضيق وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه وقال له قولا شديدا. الأمر الآخر أن من أوصى بماله بكله مثلا فإنه لا ينفذ إلا الثلث، لا ينفذ إلا الثلث، وهذا أيضا بحثناه في باب الوصايا. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. سفينة هذا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، قيل بأنه اسمه مروان وقيل غير ذلك، وقيل بأن سفينة أصلا لقبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان شديدا وقويا وله بنية. يقول في أحد سفرات النبي عليه الصلاة والسلام تعب الصحابة فكان كل واحد منهم يرمي ترسه ورمحه إليه فيحملها سفينة، فلما رآه النسل قال أنت سفينة، هكذا جاء في ترجمته. هذا الحديث يدل على جواز عتق العبد مع اشتراط منافعه، عتق العبد مع اشتراط منافعه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه في حديث. الحديث هذا مضى معنا في باب البيوع لعلكم تذكرون المعاملات والبيوع، ولو قصة بريرة اللي فيها 3 سنن كما قال بعض العلماء في حديثها 3 سنن. عموما الولاء لمن أعتق بمعنى أن الذي اشترى العبد وأعتقه أو من أعتق العبد من دون شراء له الولاء. طيب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك إذا مات هذا المعتق، مات هذا المعتق وليس له وارث، فإن الذي أعتقه هو الذي يرثه، هو الذي يرثه، ولذلك الولاء له، الولاء يكون له. ها، فلأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة واشترطي عليهم الولاء، أنه يكون لك الولاء، هذا هو المعنى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان، صححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. هذا الحديث يدل أيضا على أن الولاء لحمة كلحمة النسب. ما معنى لحمة كلحمة النسب؟ يعني مثل النسب، هل قال لا يباع ولا يهب، هل تتصورون أن الإنسان ممكن يبيع نسبه، يبيع عائلته وقبيلته، يقول مثلا والله أنا من العائلة الفلانية من يشتري مثلا أبيع هذا أو أهب هذا لفلان، ما يتصور، أو قبيلته والله يقول أنا من يشتري اسم قبيلتي أو مثلا أنا أهب اسم قبيلتي لفلان. كذلك الولاء، فإذا كان الشخص قد أعتق عبدا فالولاء له، هذا الولاء لا يجوز للشخص ها أن يبيع هذا الولاء، يقول والله أنا أريد أن أبيع ولائي مثل ما يسمونه بيع المنفعة، نقول ما يجوز، يريد أن يهب ولاءه مثلا نقول له لا يجوز. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. قال باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فاحتاج. وفي رواية لمسلم: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. باب المدبر. المدبر هو العبد الذي علق عتقه على موت سيده من الدبر، يعني لأن آخر الشيء. فيقول الشخص مثلا الذي عنده عبد: إذا مت أنت حر، إذا مت أنت حر. هذا يسمى المدبر. المدبر. المكاتب هو العبد الذي يشتري حريته بأنجم بمال، مثلا يقول ما حد اعتقه، يقول أنا أريد أن أعتق نفسي، كم يعني تريد مال؟ يقول مثلا أريد 100,000، فقال خلاص على أقساط أو على أنجم. هذا موجود، ولذلك أمر النسب بأن يعان المكاتب ويعطى من مال الزكاة وكذا. أم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها، أمة فحملت من سيدها حملا يصدق أن يعني يقال عنه حمل، يعني يكون قد نفخ فيه الروح. فإذا مات السيد أصبحت حرة، أصبحت حرة، يعني هي درجة أعلى من الأمة، بمجرد موت السيد تصبح حرة، تصبح حرة. طيب، الحديث الأول حديث جابر: رجل من الأنصار اعتق غلاما عن دبر، يعني قال أنت حر أو عتيق عن دبر، يعني بعد وفاتي بمجرد أموت تكون حر، ولم يكن له مال غيره، ما عنده إلا هذا العبد، ما عنده مال. وفي رواية: فاحتاج، لفظ البخاري. ورواية النسائي: وكان عليه دين، كان عليه دين. وهذا يعني أحيانا يوجد من الناس من عنده عاطفة دينية وطيبة، لكن يخطئ أحيانا في التقدير، تقدير الأشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه يريد الخير وكذا، لكن على حساب حقوق وواجبات، عليه ديون، عليه حقوق. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتريه مني؟ وهذا يدلنا على أن يجوز رجوع الإنسان في العتق إذا كان مدبرا، يجوز أن يرجع فيه إذا كان مدبرا، مثل رجوع في الوصية، رجوع في كذا، رجوع في الوصية قبل مثلا يرجع ما دام في الحياة، الرجوع في الهبة قبل القبض أيضا، هذه مسألة مهمة. طيب، فقال من يشتريه مني؟ يعني أرجع العبد هذا. قال: من يشتريه مني؟ فقال: اشتراه نعيم بن عبد الرحمن بثمانمائة درهم، فأعطاه نسوق قال: اقضي دينك. هذا يدلنا على جواز يعني العتق بعد الوفاة، ويسمى المدبر. الأمر الثاني: جواز الرجوع في التدبير قبل الموت. الأمر الثالث: يجب على المسلم أن يوازن بين الحقوق والواجبات، وأن يقدم الواجب على السنة أو على المباح أيضا. وهذا الحديث نص في هذا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. خرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، صححه الحاكم. هذا يدلنا على أن المكاتب، ذكرت لكم الآن قبل قليل، المكاتب هو الذي يشتري نفسه ليعتق نفسه مثلا، فقال مثلا: أبيعك ب100,000، فسدد 95,000، باقي كم؟ 5,000. 5,000 هذه ما زال عبدا حتى يسدد جميع ما عليه. طبعا بالنسبة للمكاتب نص العلماء وفي هذا أحاديث وآثار على أنه يحط عنه الربع، يعني إذا كانت قيمة العبد الآن لو باعه سيده يكون 100,000، إذا جاء هو ليعتق نفسه يشتري نفسه يحط عنه الربع، يحط عنه الربع، فيكون يعني قيمته 75,000، 75,000 يحط عنه الربع، وهكذا. لكن العبد هذا يبقى عبد حتى يسدد ما عليه، ولا يبقى ولا درهم. فإذا بقي درهم عليه ما زال عبد، يعني ما زالت تجري عليه أحكام العبودية. ها، فإذا تنازل ومثلا أسقط السيد خلاص عتق. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يودي فلتحتجب منه، أو يودي فلتحتجب منه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف لأن في إسناده نبهان مولى لأم سلمة هو مجهول. عموما الحديث ضعيف ما يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن العبد يبقى المكاتب يبقى عبد ما بقي عليه درهم، وعليه أنه يبقى تجري عليه أحكام العبودي حتى يؤدي ما عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه المسائل الدقيقة أيضا. لو أن مكاتب الآن كاتب سيده على العتق ب100,000، سدد 50,000، كم باقي؟ باقي 50,000. نحن نفترض الآن نقول مسألة الربع هذه نخرجها الآن. فإذا جنى جناية أوجب الدية، فإنه كما في الحديث يودى الدية، يعني المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر. يعني الآن نفترض دية الحر كم؟ 200,000. الآن هو عتق نصفه، لأنه 50,000 دفع 50,000، فكم يكون عليه؟ 100,000، لأن دية الحر كم؟ 200,000. أفترضها، طبعا أنا أفترض مسائل، 200,000. إذن هو لما دفع 50,000 إذن سيدفع نصف دية الحر، لأنه هو حر، نصفه حر عفوا، ويدفع دية وبقدر ما رق منه دية العبد. كم دية العبد مثلا؟ نقول 100 مثلا. إذن العبد على النصف من الحر، إذن كم يكون عليه؟ 50. فيكون المجموع 150. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدق، رواه البخاري. هذا الحديث يشير إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد والتقلل من الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عندنا هنا سؤال، هل ماريا القبطية اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أم أنها أصبحت أم ولد ثم عتقت بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل في أم الولد، قولان لأهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء، البغلة المعروفة البيضاء، وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه الحديث هذا ضعيف من حيث الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يصح إلى عمر بن الخطاب وقال به وأفتى، وخالف بذلك بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة مبحوثة في كتب الفروع، وسبق أننا توسعنا في شرحها في شرح زاد المستقنع. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد وصححه الحاكم. طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن معناه صحيح ودلت عليه عمومات النصوص، ولذلك الشاهد المكاتب يعني يعان. طبعا الآن مثل ما ذكرت لكم في بداية المجلس بأنه لا يوجد عبيد ولا أرقة، ولكن هذه أحاديث موجودة في دواوين السنة، طالب العلم من الضروري أنه يقرأها ويفهمها وأيضا يستوعب هذه المعاني، وأيضا يكون يعني صمام أمان ولا يسمح بالشبهات أن تلوث أفكار الناس وعقائد الناس. ولذلك أنا يعني وقفت هذه الوقفات وإن كانت سريعة، لكن الغرض من هذا هو يعني نشر العلم وأيضا التأصيل الشرعي، وأن يكون الناس يفهمون مثل هذه القضايا الهامة. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس أو هذه المجالس أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ونعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما ذكرنا وقلنا، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. وأسأله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وأن ييسر لنا طرق التعلم والتفقه في دينه، إنه خير مسؤول. ألتقيكم إن شاء الله في مجالس قادمة وفي مع فنون جديدة إن شاء الله سنعلن عنها قريبا بحول الله تعالى وقوته، نقضي بها الوقت في يعني طاعة الله، ونسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.